يا صوت أغنية الضمير، متى متى ستولد مبشرا؟ فجبين بغداد الكريم اليوم عاد معفرا، فخذوا السلام وخذ الكلام وخذ الدنا وخذ الثرى، ودعوني دجلة عذره يا جري كما أمس جرى، فجبتني يا سائلي إني وحنين إذا قديما آخر. نهرا عديما